فاتقوا الله صلى الله عليه وسلم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يُنْفِقُونَ

وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ذكر الله وجلت قلوبهم

Lord. Oh, عليكم من السماء يا أيها الذين

وَإِنْ تَنْتَهُوا